بيوم من هالأيام كانوا جحا وابنه عم يدبوا غراضهم ليروحوا على المدينة اللي حدهم. طلعوا اتنيناتهم على الحمار ليبلشوا الرحلة تبعهم. هني وعلى الطريق قطعوا بضيعة صغيرة، صاروا العالم يطلعوا فيهم بيزقرون يقولوا لك هالعالم ما قلقمن، قاعدين اتنيناتهم على الحمار وما عم بيرحموه. هني وواصلين على الضيعة التانية قال لك الابن يا خيي مثل بلا ما يقولوا عنا مثل ما قالوا عنا هوديك، هيت انزل على الحمار وخلي بي بس عليه. نزل عنها الحمار عم صار يسمع العالم عم يتوششوا مرة تانية، عم شو القصة؟ قال كيف هالبي بيخلي ابنه يمشي وهو قاعد مرتاح فوق معنتر على هالحمار؟ عم شو بلا قلب هالزلمة. هني ورايحين على الضيعة التالتة نزل جحا عن الحمار وقال له لابنه خي طلع انت اقعد فوق بلا ما سمع لنا شي كلمة بهالضيعة. هو ماشي سمع العالم عم يقولوا العمى لك هالزلمة ما قلقمه، قاعد هو على الحمار وترك بيه يمشي تحت. عم جحا قال هاي القصة خلاص ما بقى بدها، انزل يا ابني عن الحمار حمشي انا وياك. هنو فايتين على المدينة لقى العالم عم يقولوا العمى لك هالتنين شو هبل ماشيين على اجريهم والحمار قاعد عم بيكزر لحاله. فوصلوا على المدينة وباعوا على الحمار وقال الكل اختها الشغلة كلها سوا ما بدنا اياها بقى.